فتاوى الصيام. فتاوى الصيام قراءة من فتاوى الصيام من مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. الحلقة السابعة عشرة. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل يجوز استعمال حبوب منع الحيض للمرأة في رمضان أم لا؟ فأجاب فضيلته بقوله: الذي أرى أن المرأة لا تستعمل هذه الحبوب لا في رمضان ولا في غيره، لأنه ثبت عندي من تقرير الأطباء أنها مضرة جدا على المرأة، على الرحم والأعصاب والدم، وكل شيء مضر فإنه منهي عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وقد علمنا عن كثير من النساء اللاتي يستعملن هذه الحبوب أن العادة عندهن تضطرب وتتغير، ويتعبن العلماء في كيفية جلوسهن. فالذي أنصح به ألا تستعمل المرأة هذه الحبوب أبدا، لا في رمضان ولا في غيره. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى عن حكم تناول المرأة لحبوب منع الحيض لأجل الصيام، فأجاب فضيلته بقوله: الذي أراه في هذه المسألة ألا تفعل المرأة هذا، بل تبقى على ما قدره الله عز وجل وكتبه على بنات آدم، فإن هذه الدورة الشهرية لله تعالى حكمة في إيجادها، هذه الحكمة تناسب طبيعة المرأة، فإذا منعت هذه العادة فإنه يحدث منها رد فعل ضار على جسم المرأة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. هذا بقطع النظر عما تسببه هذه الحبوب من أضرار على الرحم كما ذكر ذلك الأطباء. فالذي أرى في هذه المسألة أن النساء لا يستعملن هذه الحبوب، والحمد لله على قدره وعلى حكمته. إذا أتاها الحيض تمسك عن الصلاة والصوم، وإذا طهرت تستأنف الصيام والصلاة، وإذا انتهى رمضان تقضي ما فاتها من الصوم. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: المرأة ينزل منها الحيض بعد غروب الشمس بقليل، هل صومها صحيح؟ فأجاب فضيلته بقوله: صوم هذه المرأة صحيح حتى لو أحست بأعراض الحيض قبل الغروب من الوجع والتألم، ولكنها لم تره خارجا إلا بعد الغروب، فإن صومها صحيح، لأن الذي يفسد الصوم هو خروج دم الحيض قبل غروب الشمس، وليس الإحساس به، بل خروجه بالفعل، والله أعلم. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: شخص يقول: أفيدكم أن لي والدة تبلغ من العمر 65 عاما، ولها مدة 19 سنة، وهي لم تأتي بأطفال، والآن معها نزيف دم لها مدة 3 سنوات، وهو مرض يبدو أتاها في تلك الفترة، ولأنها ستستقبل الصيام، كيف تنصحونها لو تكرمتم؟ وكيف يتصرف مثلها لو سمحتم؟ فأجاب فضيلته بقوله: مثل هذه المرأة التي أصابها نزيف الدم حكمها أن تترك الصلاة والصوم مدة عادتها السابقة قبل هذا الحدث الذي أصابها، فإذا كان من عادتها أن الحيض يأتيها من أول كل شهر لمدة 6 أيام مثلا، فإنها تجلس من أول كل شهر مدة 6 أيام لا تصلي ولا تصوم، فإن انقضت اغتسلت وصلت وصامت. وكيفية الصلاة لهذه وأمثالها أن تغسل فرجها غسلا تاما وتعصبه وتتوضأ، وتفعل ذلك بعد دخول وقت صلاة الفريضة، وكذلك تفعله إذا أرادت أن تتنفل في غير أوقات الفرائض. وفي هذه الحال

أود أن أبين أن المفطرات التي تفطر الصائم لا تفطره في ثلاث حالات: الأولى إذا كان ناسيا، الثانية إذا كان جاهلا، الثالثة إذا كان غير قاصد. فإذا نسي فأكل أو شرب فصومه تام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. وإذا أكل أو شرب يظن أن الفجر لم يطلع، أو يظن أن الشمس قد غربت، ثم تبين أن الأمر خلاف ظنه، فإن صومه صحيح. لحديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: أفطرنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم، ثم طلعت الشمس، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، ولو كان القضاء واجبا لأمرهم به، ولو أمرهم به لنقل إلينا، لأنه إذا أمرهم به صار من شريعة الله، وشريعة الله لا بد أن تكون محفوظة بالغة إلى يوم القيامة. وكذلك إذا لم يقصد فعل ما يفطر فإنه لا يفطر، كما لو تمضمض فنزل الماء إلى جوفه فإنه لا يفطر بذلك، لأنه غير قاصد. وكما لو احتلم وهو صائم فأنزل فإنه لا يفسد صومه، لأنه نائم غير قاصد. وقد قال الله عز وجل: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: إذا أكل الصائم ناسيا فماذا يجب على من رآه؟ فأجاب فضيلته بقوله: إذا رأى صائما يأكل فليذكره، لأن هذا من باب التعاون على البر والتقوى، كما لو رأى الإنسان شخصا مصليا إلى غير القبلة، أو رأى شخصا يريد أن يتوضأ بماء نجس أو ما أشبه ذلك، فإنه يجب عليه تبيين الأمر له. والصائم وإن كان معذورا لنسيانه، لكن أخوه الذي يعلم بالحال غير معذور، فيجب عليه أن يذكره. ولعل هذا يؤخذ من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر مثلكم، أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. فإنه إذا كان يذكر الناس في الصلاة فكذلك الناس في الصوم يذكر. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما حكم الأكل والشرب في صيام التطوع؟ فأجاب فضيلته بقوله: الأكل والشرب أثناء الصيام يبطلان الصيام، لكن إن كان فرضا فهو آثم، وإن كان تطوعا فلا بأس أن يفطر، لأنه نفل، والنافلة يجوز قطعها إلا الحج والعمرة، فإنه يجب إتمامهما ولو كان نفلا، لكن يكره للإنسان أن يقطع النفل إلا لغرض صحيح. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما حكم من أكل أو شرب ناسيا، وكيف يصنع إذا ذكر أثناء ذلك؟ فأجاب فضيلته بقوله: سبق الكلام أن الناسي لا يفسد صومه ولو أكل كثيرا وشرب كثيرا، ما دام على نسيانه فصومه صحيح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. ولكن يجب في حين أن يذكر أن يمتنع عن الأكل والشرب، حتى لو فرضنا أن اللقمة أو الشربة في فمه وجب عليه لفظها، لأن العذر الذي جعله الشارع مانعا من التفطير قد زال. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: رجل صائم أغمي عليه وصار أثناء الإغماء يحرك رأسه ويخرج اللعاب من فمه، فقام شخص حضره فرشه بالماء فحقن ماء في فمه، فهل يفطر أم لا؟ فأجاب فضيلته بقوله: من المعلوم أن الذي أغمي عليه وصب الماء في حلقه أنه لا يشعر، ولكن هل يفطر أو لا يفطر؟ المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يفطر بذلك، لأنه حصل بغير اختياره. ومن شروط المفطرات أن يكون الصائم المتناول لها باختياره، وهذا لا اختيار له في ذلك. وقال بعض العلماء إنه يفطر، وقال بعضهم إنه إن كان يرضى بذلك عادة فإنه يفطر، وإن كان لا يرضى بذلك فإنه لا يفطر. والظاهر القول الأول أنه لا يفطر، وعلى هذا فصيامه صحيح، لأن هذا الأمر حصل بغير اختياره، وإن قضى يوما مكان هذا اليوم فهو خير، فإن كان يلزمه فقد أبرأ ذمته، وإن كان لا يلزمه فقد تطوع به. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: امرأة تشتكي من زوجها الذي لا يلتزم بالصيام والصلاة أبدا، وله فيها آراء غير حسنة، ويجبرها على الإفطار في رمضان، فما حكم بقائها معه، وماذا عليها في إفطارها؟ فأجاب فضيلته بقوله: أقول إن هذا من المؤسف أن يكون موجودا في بلد كبلدنا، بلد إسلامي محافظ، ولله الحمد من الله عليه بالرخاء والأمن الموجبين للشكر وزيادة الطاعة، ولكن مع الأسف أن بعض الناس لا تزيده النعم إلا طغيانا وبطرا وأشرا. وهذا الرجل الذي ذكرت عنه أنه لا يصوم ولا يصلي، هذا لا شك عندي أنه كافر، وأنه مرتد، وأن نكاحه قد انفسخ، ولا يحل لها أن تبقى عنده طرفة عين، لأنه بردته زال نكاحه، فيجب على زوجته أن تذهب إلى أهلها وتدعه، ثم إن هداه الله ومن عليه قبل أن تخرج من العدة فهي زوجته، فإن خرجت العدة قبل أن يمن الله عليه بالرجوع للإسلام، فأكثر أهل العلم يرون أنه لا رجوع له عليها إلا أن يرجع إلى الإسلام فتحل له بعقد جديد. ويرى بعض أهل العلم أنها إن شاءت رجعت إليه بدون عقد، فيكون الخيار لها، إن شاءت رجعت إذا تاب وأناب إلى الله، وإن شاءت لم ترجع، وهذا هو الصحيح. وأما إجباره إياها على الفطر، فإذا كان قد أكرهها وهي لا تستطيع منعه فلا شيء عليها. وأما في المستقبل فما دمنا قلنا إنه يجب عليها أن تذهب إلى أهلها، فإنها قد تخلصت منه إن شاء الله تعالى. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل يؤثر على الصوم استنشاق الدخان الصادر من المصانع؟ فأجاب فضيلته بقوله: لا يؤثر دخول دخان المصانع على الصوم، وكذلك الغبار، لأن الغبار أو الدخان يدخل بغير اختيارهم، ولكن من الناحية الصحية أرى أنه لا بد أن يبحثوا عن كمامات يدرأوا بها خطر هذا الدخان والغبار، لأن نفس الإنسان أمانة عنده، فيجب عليه أن يتقي الله تعالى في هذه الأمانة، وألا يعرضها للأضرار والتلف. بهذه المناسبة أود أن أبين أن المفطرات لا تفطر إلا بثلاثة شروط: الشرط الأول أن يكون الفاعل لها عالما، الشرط الثاني أن يكون ذاكرا، الشرط الثالث أن يكون مختارا. فإن كان جاهلا فصومه صحيح، سواء كان جاهلا بالحكم أو جاهلا بالوقت. فالجاهل بالحكم مثل أن يحتجم رجل وهو صائم يظن أن الحجامة لا تؤثر، فهذا لا شيء عليه، لأنه جاهل بالحكم. والجاهل بالوقت مثل أن يظن أن الفجر لم يطلع فيأكل ويشرب، ثم يتبين له بعد ذلك أنه قد أكل وشرب بعد طلوع الفجر، فإن صيامه صحيح ولا قضاء عليه، لأنه جاهل بالوقت. ودليل هذا عموم قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وخصوص حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس، رواه البخاري. ولم تذكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرهم بالقضاء، ولو كان القضاء واجبا لأمرهم به النبي عليه الصلاة والسلام ولنقل إلى الأمة، لأنه إذا كان القضاء واجبا في هذه الحال كان من شريعة الله، وشريعة الله لا بد أن تكون منقولة محفوظة. ودليل الجهل بالحكم حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه جعل يأكل ويشرب وقد اتخذ عقالين، وهما الحبلان اللذان تعقل بهما الناقة، أحدهما أسود والثاني أبيض، وجعل يأكل ويشرب وهو ينظر إلى هذين العقالين، فلما تبين الأبيض من الأسود أمسك، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك بياض النهار وسواد الليل. ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء لأنه كان جاهلا بالحكم، حيث فهم الآية على غير المراد بها. وفي صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: أفطرنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالقضاء لأنهم كانوا جاهلين بالوقت، حيث ظنوا أنهم في وقت يحل فيه الفطر، لكن متى علم أن الشمس لم تغرب وجب عليه الإمساك حتى تغرب. ومثل ذلك لو أكل بعد طلوع الفجر يظن أن الفجر لم يطلع ثم تبين أنه طلع فإنه لا قضاء عليه، لكن متى علم أن الفجر طلع وجب عليه الإمساك. وأما الذكر فضده النسيان، فمن تناول شيئا من المفطرات ناسيا فصيامه صحيح تام، لقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. لكن متى تذكر أو ذكره أحد وجب عليه الإمساك. وأما القصد فهو الاختيار، وضده الإكراه وعدم القصد، فمن أكره على شيء من المفطرات ففعل فلا إثم عليه وصيامه صحيح، لقوله تعالى: ولكن ما تعمدت قلوبكم، ولأن الله رفع حكم الكفر عمن أكره عليه فما دونه من باب أولى، ولقوله صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، وهو حديث حسن وتشهد له النصوص. ولقوله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء أي غلبة فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقض، أخرجه الخمسة إلا النسائي وصححه الحاكم. ومن حصل له شيء من المفطرات بلا قصد فصومه صحيح ولا إثم عليه. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى عمن يطحن الحبوب إذا تطاير إلى حلقه شيء من جراء ذلك وهو صائم، فهل يجرح ذلك صومه؟ فأجاب فضيلته بقوله: إن ذلك لا يجرح صومه وصومه صحيح، لأن تطاير هذه الأمور بغير اختياره وليس له قصد في وصولها إلى جوفه. وأحب أن أبين أن المفطرات التي تفطر الصائم من الجماع والأكل والشرب وغيره لا يفطر بها الإنسان إلا بثلاثة شروط: الأول أن يكون عالما، فإن لم يكن عالما لم يفطر، لقوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، ولقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله تعالى: قد فعلت، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. والجاهل مخطئ لو كان عالما ما فعل، فإذا فعل شيئا من المفطرات جاهلا فلا شيء عليه، وصومه تام وصحيح سواء كان جهله بالحكم أم بالوقت. مثال جهله بالحكم أن يتناول شيئا من المفطرات يظنه أنه لا يفطر، كما لو احتجم يظن أن الحجامة لا تفطر، فنقول: إن صومك صحيح ولا شيء عليك. ومثال جهله بالوقت أن يظن أن الفجر لم يطلع فيأكل، فصومه صحيح. الثاني أن يكون ذاكرا، فإن كان ناسيا لم يفطر. الثالث أن يكون مختارا، فإن كان غير مختار لم يفطر. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما حكم الجلوس في نهار رمضان قرب أجهزة لها بخار أو دخان؟ وإذا كان ذلك من صميم عملي فما الحكم؟ فأجاب فضيلته بقوله: الجواب أن هذا لا بأس به، ولكنه لا يتعمد ويتقصد أن يستنشق هذا الدخان أو هذا الغبار، فإذا دخل إلى جوفه من غير قصد ولا إرادة فإنه لا بأس به ولا يضره. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: رجل صائم غلبه التفكير فأنزل، فهل يفسد صومه بذلك؟ فأجاب فضيلته بقوله: إذا فكر الإنسان في الجماع وهو صائم وأنزل بدون أن يحصل منه أي حركة بل مجرد تفكير، فإنه لا يفسد صومه بذلك، لا في رمضان ولا في غيره، لأن التفكير في القلب وهو حديث نفس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. أما إذا كان منه حركة كعبث في مناطق الشهوة وتقبيل زوجته حتى ينزل، فإن صومه يفسد بذلك. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: من أنزل من غير جماع في نهار رمضان فما الحكم؟ فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان هذا الإنزال في حال النوم فإنه لا يضره، لأنه بغير اختياره. وكذلك إذا كان الإنزال عن تفكير، مثل أن يفكر الإنسان أن يجامع أهله فأنزل، فإنه لا يفسد صومه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. ولكن لا يتخذ من هذا عادة فيكثر التفكير في ذلك. أما لو كان الإنزال بالمعالجة، مثل أن يتمرغ الإنسان على فراشه أو يقبل زوجته أو يحرك ذكره حتى ينزل، فإن الصوم في هذه الحال يفسد، ويكون آثما بذلك إن كان الصيام واجبا ويلزمه القضاء، وعليه أيضا الإمساك إن كان ذلك في رمضان. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل يفسد صيام من احتلم ليلا؟ فأجاب فضيلته بقوله: الاحتلام أمر قهري ليس باختيار الإنسان، ولا حيلة له في رده، فإذا احتلم الصائم نهارا لا يبطل صومه ولو تكرر، لكونه يقع منه في النوم، وقد رفع عنه القلم حتى يستيقظ. فأما الاحتلام ليلا فلا أعلم قائلا بإبطاله للصوم. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: رجل جلس مع زوجته في يوم من أيام رمضان وهو صائم، ولاعبها في فراشهما ونام، ثم احتلم في أثناء النوم، فهل عليه قضاء الصيام؟ فأجاب فضيلته بقوله: ليس عليه قضاء، لأن الاحتلام الذي يكون في النوم ليس باختيار المرء، ولا فرق بين أن يحدث لذلك أسباباً من تفكير أو ما أشبه ذلك ثم يحدث في أثناء نومه. المهم أن هذا المني الذي نزل منه وهو نائم، وعلى هذا فليس عليه قضاء الصوم، وصومه صحيح. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى عمن احتلم في نهار رمضان، فأجاب فضيلته بقوله: جوابنا على ذلك نقول صيامه صحيح، فإن الاحتلام لا يبطل الصوم، لأنه بغير اختياره، وقد رفع القلم عنه في حال نومه، ولكن ينبغي للإنسان أن يستوعب يوم الصوم بالذكر وقراءة القرآن وطاعة الله سبحانه وتعالى، وألا يفعل كما يفعله كثير من الناس يسهرون في لياليهم في ليالي رمضان، ربما يسهرون على أمر لا ينفعهم ويضرهم، وإذا كان في النهار يستغرقون النهار كله بالنوم، فإن هذا لا ينبغي، بل الذي ينبغي أن يجعل الإنسان صيامه محلا للطاعات والذكر وقراءة القرآن وغير هذا مما يقرب من الله تبارك وتعالى، والله أعلم. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: إذا احتلم الصائم فهل يضر ذلك الاحتلام الصيام؟ فأجاب فضيلته بقوله: إذا احتلم الصائم في نهار الصوم لم يضره، لأنه بغير اختياره، والنائم مرفوع عنه القلم.